أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة بس لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا

نحن أعلم بما يصفون قال لو Love.